بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 82 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله نذكر شبهة من الشبه التي أيضا يثيرها أعداء الرسل وأعداء الأنبياء والطاعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حول آيات وردت فيها معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، آيات فيها معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قالوا هذه فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وغير ذلك من هذه الآيات التي فيها المعاتبة. والرد على هذه الشبهة، هناك رد إجمالي ورد تفصيلي. فالرد الإجمالي إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يعاتب أنبياءه وأصفياءه ويؤدبهم من غير أن يلحقهم في ذلك نقص في كمالهم ولا غض من أقدارهم حتى يتمحصوا للعبودية. يعني الله سبحانه وتعالى إذا عاتب نبيه أو عاتب أنبياءه، هذا لا يعتبر، لا يلحقهم نقصا في أو نقص في كمالهم، إنما هذا تأديب لهم من الله سبحانه وتعالى. وغاية أقوال الأنبياء وأفعال الأنبياء التي وقع فيها العتاب من الله أن تكون على فعل مباح كان غيره من المباحات أولى منه. يعني الأشياء التي عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، يكون العتاب على شيء مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان غيره أولى منه، كان غيره أولى منه من المباحات. فالمباحات جائز وقوعها من الأنبياء، وليس فيها قدح في عصمتهم ولا في منزلتهم، فهم لا يأخذون من المباحات إلا الضروريات. فالأشياء التي عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان على ما حكم فيه بالاجتهاد، يعني يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء، والاجتهاد محتمل يعني للخطأ وللصواب. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة فكان غير هذه المسألة أو غير هذا الشيء هو أولى منها، فإن الوحي ينزل بتوجيهه وتعديله، الوحي ينزل بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ورأى ذلك القول ثم كان غير ذلك القول أولى منه، أنزل الله الوحي بتعديل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لعظيم منته سبحانه وفضله ولعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. فنأخذ الآن أمثلة من هذه الآيات وهذه الأشياء التي حصل فيها العتاب. مثلا الآية الأولى قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى غزوة تبوك، كان عازما على الخروج إلى تبوك، فاستأذنه بعض المنافقين في التخلف، لأنهم يعلمون أن المسافة طويلة وكان وقت حر شديد، و يعني كان ذلك الوقت وقت الثمار في المدينة، وقت التمر. فهؤلاء استأذن بعض المنافقين في التخلف، فأذن لهم لأنهم أبدوا أعذارا، منهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، أنا أفتتن بالنساء، ومنهم من يقول أنه مريض، ومنهم من يقول، ومنهم، وهي أعذار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في ذلك، ومن جاء يعتذر منه عذره وللتخلف يستأذنه، فأذن لهم لأعذار أبدوها وأذن لهم لعدم تقدم الأمر والنهي له في عدم الإذن لهم. ما كان قد نزل عليه وحي من الله بأنك لا تأذن لهم، إنما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فأذن لهم ولا يريد أن يحرجهم، فالله سبحانه وتعالى عاتبه وقال عفى الله عنك. وانظروا سبحان الله، قال العلماء كيف بدأ الله في الآية بقوله عفى الله عنك قبل أن يذكر الشيء المعاتب عليه. يعني وهذا شيء جميل أن يبدأ بالعفو قبل أن يذكر الشيء. انظروا الآن لو جاء شخص وأخطأ عليك، هذا بالنسبة لنا نحن في الدنيا، لو جاء شخص وأخطأ عليك وقلت له عفى الله عنك عفى الله عنك، هذا يعني دليل على مكانتك وتسامحك لله. المثل الأعلى له سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فإن الله قد بدأ بالآية بقوله عفى الله عنك قبل أن يذكر هذا الشيء الذي سيعاتبه عليه، وهذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وهذا أحسن العتاب أحسن العتاب. فغاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأولى، يعني لم يرتكب محرما إنما ترك الأولى، يعني كان الأولى أن لا يأذن للمنافقين، ترك الأولى، وترك الأولى ليس بذنب. وأما بعض من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجرأ الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية وقال معنى سيئا في كلامه، وهذا الكشاف يعني كتاب اعتزالي لا يعتمد عليه، كتاب الزمخشري يدس فيها الاعتزال، يعني يدسها دسا الاعتزال، حتى يعني أن العلماء أخرجوها ونقوها بالمناقيش، يخرجوا الاعتزال الذي في الكشاف لأنه كان قويا في اللغة وفي البلاغة، فكان يدس الأشياء الاعتزالية بحيث لا يشعر القارئ أنه وقع في أمور المعتزلة. فماذا قال هذا الزمخشري عند هذه الآية؟ انظروا الفرق بين يعني بين المفسر إذا كان من أهل السنة وبين المفسر هذا المعتزلي، كيف أن أهل السنة يوجهون الكلام وكلام الله واضح عندما يقول عفى الله عنك عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ الله عاتبه لما أذن لهم، وكان الأولى أن لا يأذن لهم، فقط هذا معناه. فماذا قال الزمخشري عند هذه الآية؟ قال عفى الله عنك، معنى عفى الله عنك أخطأت وبئس ما فعلت. انظروا، أخطأت وبئس ما فعلت، وهو كناية عن الجناية. لا والله كذبت يا زمخشري، ليس المراد بعفى الله عنك أخطأت وبئس ما فعلت، لا يقال هذا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما فعلت، وهو كناية عن الجناية. وقلد في ذلك الجبائي، وقلد الزمخشري فيها البيضاوي، قال أبو حيان في البحر قال وكلام الزمخشري في تفسير عفى الله عنك مما يجب اطراحه فضلا عن أن يذكر فيرد عليه، يعني هذا القول يجب أن يطرح وما يحتاج أن يرد عليه، لأنه معلوم البطلان، معلوم بطلان هذا الكلام أن يقال هذا في حق النبي، يقول أخطأت باسم ما فعلت، هذا لا يعني يقال فيه، إنما الآية واضحة عفى الله عنك لما أذنت لهم، الله يقول له لو أنك تركتهم وما أذنت لهم سيبين الصادق من الكاذب، لأنهم لن يخرجوا، بعضهم لن يخرج وسيبين كذبه أنه ما عنده أعذار، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك، فالله يقول له عفى الله عنك، لو تركتهم ولم تأذن لهم لتبينوا لك وعرفت الصادق منهم من الكاذب. فهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو عبد لله سبحانه وتعالى، هو عبد لله سبحانه وتعالى، هو نبي رسول له مكانته، وهو عبد لله سبحانه وتعالى، يعاتبه الله بما شاء ولا يعد ذلك نقصا في كماله ولا غض من قدره أبدا. فهذه الآية الأولى من الآيات التي فيها العتاب، وبقيتها إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.